يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة أنه وصفهم وأمر بقتالهم فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقرآنه مع قرآنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل فقتلهم عليه. يعني تركوا العمل غيره، هذا معنى قوله لنكلوا عن العمل، يعني تركوا العمل غير قتال هؤلاء لعظيم أجره وكبير فضله عند الله تعالى. وانظر إلى هذه الصفات، يحقر أحدكم، والمخاطب بذلك صحابة رسول الله على ما كانوا عليه من العبادة والطاعة. يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقرآنه مع قرآنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أعوذ بالله، أي ليس عندهم منه فقه، هذا معنى لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينفذ إلى قلوبهم ولا يصل إلى مقر الفهم، إنما هو قراءة لسان ليس وراء ذلك شيء. يمرقون من الإسلام أي يخرجون منه خروجا سريعا، ومثله صلى الله عليه وسلم بقوله كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل، أي تركوا العمل غير قتالهم. فقتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه، وسر أمير المؤمنين بقتلهم سرورا شديدا، وسجد لله شكرا لما ظهر فيهم علامتهم، وهو المخدج اليد الذي على يده مثل البضعة من اللحم عليها شعرات. فاتفق جميع الصحابة على استحلال قتالهم، وندم كثير منهم كابن عمر وغيره ألا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين بخلاف ما جرى في وقعة الجمل وصفين، فإن أمير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال متشكيا مما جرى، يتراجع هو وابنه الحسن القول فيه، ويذكر له الحسن أن رأيه ألا يفعله. ففرق بين هؤلاء وبين الخوارج، فبالله عليكم لو كان قتال الذين في الجمل وصفين قتال كفار، أكان يندم عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ما كان، لا يمكن أن يندم على قتال الكفار، ولكنهم إخوانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى بينهم ما جرى من الفتنة لأمر قضاه الله وقدره، فالحمد لله على ما قضى وقدر، ولم يكن ذلك قتال كفار كما يزعمه من يزعمه ممن يتشيع لعلي ويتعصب له من الرافضة وأشباههم. فالواجب معرفة ما جرى بعلم وبصيرة لا بهوى وتعصب، فإن الناس إنما يعميهم عن إصابة الحق ومعرفته تعصبهم لما يظنون أنه حق، دون أن يعملوا عقولهم وينظروا في صحيح ما ثبت، فإن كثيرا مما ينقل في ذلك كذب وزور لم يكن من الصحابة ولم يكن من علي رضي الله عنه. وأما بحثه على المخدج اليد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت في الصحيح أنه لما قتل الخوارج طلب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجد، فقام بنفسه رضي الله عنه وطلبه مع من يطلب حتى وجدوه، فلما وجده فرح بذلك وسر به سرورا عظيما لما فيه من البشارة له رضي الله عنه بأنه كان على الحق رضي الله عن الجميع. فلا يستوي ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من لم يشهده مع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وساءه وساء قلب أفضل أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، يريد الحسن بن علي رضي الله عنه، وساء قلب ساءه أي ساء علي بن أبي طالب، وساء قلب أفضل أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت علي، والأفضل أهل بيت علي الحسن رضي الله عنه، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث يقول: فما زلت أحب الحسن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحبه، اللهم أفأحب من أحبه أو من يحبه رضي الله عنه. وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه. إن هذا الذي يجب أن يعتقد، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أولى بالحق من جميع من قاتله في وقعة الجمل وفي وقعة صفين رضي الله عن الجميع، فهذا لابد أن يعتقد، لكن هذا ليس سلما للوقيعة والطعن في بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من باب إحقاق الحق وبيانه ووضوحه، وأما صحابة رسول الله فهم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم. نعم. ولا يستوي القتل الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتل الذين لم يصل عليهم بل قيل له: من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقال هم أهل حرورا. فهذا الفرق بين أهل حرورا وبين غيرهم الذي سماه أمير المؤمنين في خلافته بقوله وفعله موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه، هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي رشده. وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة، فإما أن يقصروا بالخوارج عما يستحقونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل، وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك. والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، والتمييز بين البدع ودرجاتها وبين الأقوال ومراتبها، فإن ما كان من الخوارج أمر خارج عن أهل السنة والجماعة عن طريق الحق خروجا لا مواربة فيه، فهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم وكفروا أهل الإسلام، وكما وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، بخلاف الصحابة الذين وقع بينهم ما وقع فإنهم مجتهدون في ذلك، فالواجب إنزال كل فريق منزلته. نعم. وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وسيرة خلفائه الراشدين المهديين، وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح عن المنقول وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك إما غلوا فيه وإما جفاء عنه، كما روي عنه أنه قال: يهلك في رجلان محب غالي يقرضني بما ليس في ومبغض قالي يرميني بما نزهني الله به. ما في إشكال. يقول رحمه الله: وسبب ذلك أي سبب الاشتباه الواقع بين ما جرى من الفتن وبين ما جرى من الحروب في زمن الصحابة قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم قال: وإلا فمن استهدى الله، وهذا فيه بيان أنه لا يمكن أن تحصل هداية بمجرد قوة القريحة ونفاذ الذكاء، بل لا بد من هداية الله تعالى، فمن استهدى الله تعالى واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح من المنقول، فلم يأخذ كل ما يقع على سمعه مما لا يدرى عن سنده هل هو صحيح أو لا، وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء الراشدين لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي، يريد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك، فهدى الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى الحق فيه، قال إما غلوا فيه أي في علي وإما جفاء عنه، كما روي عنه أنه قال يهلك في رجلان، محب غال يقرضني بما ليس فيا، وهذا ظهر في زمنه فقد ادعيت الإلهية فيه رضي الله عنه، كما جرى من عبد الله بن سبأ ومن معه ممن ادعوا فيه الإلهية، ومبغض قال وهم الخوارج الذين كفروه وكفروا من معه يرميني بما نزهني الله عنه، وكلا الفريقين باق إلى اليوم. فأنواع من الفرق تعظم علي رضي الله عنه حتى تصفه بما لا يوصف به إلا الله تعالى، ويرفعونه على أقدار أولي العزم من الرسل حتى جعلوا عيسى بن مريم خادما له، ومعلوم أن عيسى بن مريم أفضل من علي بلا ريب، بل هو أفضل الرسل والأنبياء من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. مما يصدق هذا ما يقع فيه كثير من الناس من الوقيعة في علي ومن الغلو فيه، وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه الإمام أحمد وغيره، فهو في مسند الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه، كذلك أخرجه ابن أبي عاصم هو وهو بأسانيد لا بأس بها. وحد ذلك وملاك ذلك شيئان، طلب الهدى ومجانبة الهوى حتى لا يكون الإنسان ضالا وغاويا بل مهتديا راشدا. حد ذلك أي الفصل الذي يحصل للإنسان بين هذه الأقوال وبين هذه المشتبهات الملتبسات، طلب الهدى ومجانبة الهوى، فإذا وفق إلى طلب الهدى ووقاه الله شر الهوى أصاب الحق، وإلا كان ضالا غاويا، ضالا عن إصابة الحق إصابة الهدى، وغاويا عن إصابة الرشد. نعم. قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل، ولا غاو وهو الظالم، فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه، ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود، والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. هذا التفصيل لبيان أهمية طلب الهدى ومجانبة الهوى. ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذا فيه أن من أعظم ما ينصرف به الحق على الإنسان أن يكون في قلبه كبر، ولذلك يجب على طالب العلم أن ينقي قلبه من كل كبر دقيق أو جليل، فإن ذلك مما تنصرف به عنه العلوم وينصرف به عنه خير كثير. يقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، بسبب كبرهم وبطرهم للحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، نعوذ بالله من الخذلان. ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ووصف النصارى بالضلالة في قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ولا يشقى كما شقي المغضوب عليهم. فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء وما نقله الثقات الأثبات ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض. فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه، ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا. طيب يقول رحمه الله بعد أن تكلم على منع الإنسان من التوصل إلى الحق وأن الذي يمنع الإنسان من التوصل إلى الحق إما تقصير في طلب الهدى وإما أن يكون معه هوى فيعميه عن إصابة الحق، وهذان مانعان كبيران يمنعان أكثر الخلق من التوصل إلى الحق والهدى، أن يقصروا في طلب الحق أو أن يطلبوه وهم قد شحنت قلوبهم وملئت عقولهم بأنواع من الهوى الذي يصرف الحق عنهم ويمنعهم من قبوله وأخذه. لكن الذي يقبل على الحق في تواضع تام وفي صدق كامل وفي رغبة صادقة فإنه يوفق إليه، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن من هداية العبد أن يطلب الهدى من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك نحن ندعو كل من خالف أهل السنة والجماعة، خالف ما كان عليه الحق، ما كان عليه أهل الحق من العقائد والأعمال، أن يستمسك بالكتاب الحكيم وأن يقبل عليه، فإن الكتاب لا يمكن أن يناقش في ثبوته ولا يمكن أن يبحث مسلم في هل هو ثابت أو لا، لأن ثبوته قطعي، على هذا أهل الإسلام مجمعون ولا خلاف بينهم في ذلك، ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الله حفظ هذا الكتاب، فالإقبال عليه والأخذ منه يحل كل معضلة ونازلة وكل بدعة وضلالة، فإنه الحق الذي من استمسك به هدي، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، فإن الله سبحانه وتعالى بيّنه بيانا واضحا في كتابه. وأما التفاصيل في مسائل الأحكام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك وبينه كما أمره الله تعالى، لكننا نتكلم عن مسائل الأصول فيما يتعلق في الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالكتب، كل هذه الأصول جاء بيانها وتفصيلها على وجه لا يدخله شك ولا ريب في كلام الله تعالى، وما في السنة مكمل لذلك. لكننا نطالب كل من كان معارضا لما عليه أهل السنة والجماعة أن يقبل على القرآن. إذا كان يقول البخاري، إذا كان يقول مسلم، إذا كان يقول كتبكم مكذوبة فيها ما فيها، نقول دع عنك هذه كلها وأقبل على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم انظر هل في كتاب الله ما يؤيد عقائدك، ما يؤيد قولك، ما يؤيد ما تعمله من الأعمال. إذا كان كذلك ولن يكون كذلك، لأن الكتاب لا يمكن أن يدل إلا على الحق والهدى. فلذلك ينبغي للمؤمن الصادق في طلب الحق أن يستمسك بالكتاب، وهذا من رحمة الله الذي وفق له هذه الأمة أن جعل هذا الكتاب محفوظا وجعله دالا على الحق دلالة من حيث الأصل لا تقبل احتمالا ولا تقبل نقاشا، لتوافر ما فيه من الدلائل على الإيمان بالله، الإيمان بتوحيد الإلهية، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فتوضيح ذلك وتبينه لا يمكن أن يناقش فيه مناقش، ففي كتاب الله تعالى الكفاية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله. ثم قال عطفا على ذلك: وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء. والتواتر لا يمكن أن يدخله تكذيب، لا يمكن أن يقول أحد هذا حاد، لا يمكن أن أقبله، هذا فيه ضعف، لأن التواتر يقطع التواطؤ على الكذب. فإن من شرط التواتر أن ينقله جماعة، لا يمكن في العادة أن يتواطؤ على الكذب. فالمؤلف رحمه الله رد الخصوم المخالفين لما عليه أهل السنة والجماعة من تعظيم الكتاب والسنة، ومن العمل بما كان عليه سلف الأمة، ومن محبة الصحابة، والعمل بما كان عليه السلف من الترضي عنهم أجمعين، إلى شيء لا يمكن أن يكذبه، إلى الكتاب، إلى المتواتر من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. يقول: وما نقله الثقات الأثبات. ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو اتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض، فإنه لا يمكن أن يثبت شيء يخالف ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة من قدح الصحابة والنيل منهم إلا وفيه ضعف أو فيه غرض وتدليس على الأمة وتشبيه من خلاله نفذ هؤلاء في طعنهم في الصحابة. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بنصرة علي رضي الله عنه وفي فضائله، بل حتى في فضائل معاوية وفي فضائل سائر الصحابة، فإنه وضع في فضائل الصحابة التي مضمونها رفع الصحابي على حساب غيره، بمعنى رفع الصحابي الذي يتضمن إنقاص غيره الشيء الكثير. وفيما ثبت من فضائلهم في الكتاب والسنة كفاية رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة. هذه مهمة. يعني إذا اجتمع لك النظر في الكتاب وفيما تواتر من السنة وفيما نقله الثقات الأثبات، عند ذلك قد يبدو لك شيء من التعارض، بعضه متفق ليس فيه اختلاف، وهذا من المحكم الذي يؤمن به ولا إشكال فيه. لكن المتشابه، عند المتشابه وهو المختلف، ينبغي أن يستلهم من الله عز وجل الفتح ويسأله الهدى لحل هذا المشتبه حتى يتبين له الحق. وطريق أهل الإيمان ما ذكره الله في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويله. هذا طريق الذين زاغت قلوبهم وانحرفت. أما طريق أهل الإيمان وأهل الصدق الذين يطلبون الحق، فهؤلاء يؤمنون بالمحكم ويحملون المتشابه عليه ويردون ما تشابه عليهم إلى ما علموه من المحكم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثار أو يعقل بمجرد القياس والاعتبار. ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم هوى النفوس ومناها في العمل، صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل، فبجهله يتبع الظن وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس. ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدى الناس وإرشادهم صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك، أبعدهم عن إيش؟ عن الظن الكاذب وعن الهوى الضال، لأنهما سبب الانحراف عن الحق. والإنسان خلقه الله تعالى على وصفين، قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا في ذكر عرض الأمانة على السماوات والأرض، فبقدر ما يتخلص الإنسان من هذين الوصفين بقدر ما يكمل علمه وتزكو نفسه وتصلح حاله. كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أمة واحدة يعني على ملة واحدة على التوحيد، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس كان الناس على ملة التوحيد 10 قرون بعد آدم. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يخص غير المسلمين دونهم، ولا يخص طائفة من الأمة، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وخسرانا مبينا. هذه فائدة مهمة وعزيزة، أن الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل للإنسان في كتابه لا تختص الكفار. فمثلا قول الله تعالى في وصف الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وفي قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، وما أشبه ذلك من الآيات التي ذكر فيها وصف الإنسان على وجه مذموم، هل هذا خاص بالكفار؟ الجواب لا، يشمل الكفار ويشمل المسلمين، لكن نصيب الكفار منه عظيم، وهو في أصل الاعتقاد. وما يكون من هذه الصفات في أهل الإسلام فهو لتقصيرهم في العمل بما أتاهم من الهدى والنور، فلو كملوا أنفسهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى لا تخلصوا من هذا النقص الذي كان عليه الإنسان في الأصل. لذلك يقول ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يخص غير المسلمين دونهم، يعني لا يختص فقط الكفار دون المسلمين، ولا يخص طائفة من الأمة يعني في المتأخرين والمتقدمين، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وخسرانا مبينا. أما المسلمون فما جرى منهم من الظلم والجهل وغير ذلك من الأوصاف المذمومة إنما هو في ما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد، على أن بعضهم يصيبه من النقص في الاعتقاد ما يصيبه، لكنه لا يزيل عنه وصف الإسلام بالكلية، فلو أزال عنه وصف الإسلام بالكلية لالتحق بالكفار في كونه أصابه من ذلك ما يحصل به الخسران المبين نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه. والنفوس لهجة بمعرفة محاسنها ومساوئ غيرها. الله أكبر، يعني شفقة مشتغلة بمعرفة محاسنها ومعايب غيرها، وهذا لا شك أنه قصور في الإنسان، والواجب على الإنسان أن يفتش عن عيوب نفسه وأن يشتغل بها عن عيوب غيره، لكن الواقع أن الناس يشتغلون بإبراز محاسنهم وما هم عليه من خير ويغفلون عن عيوبهم ومساوئهم،

فإنه معارض بما ثبت عنهم من الواضح البين الصحيح الثابت مما يدل على موافقته لما عليه سلف الأمة، فإنه ما ينقل عنهم في هذا مما يخرج عن الصراط المستقيم وما كان عليه سلف الأمة فهو إما كذب عليهم، خطأ في النقل، وإما خطأ في التأويل، ورده ما جاء عنهم رضي الله عنهم في النقول الصحيحة الثابتة عنهم الموافقة للقول المحكم الذي عليه سلف الأمة. وذلك أن الله حافظ هذه الأمة من أن تضل أو تضل، فإن الأمة محفوظة من الضلال، وهذا الحفظ ليس لجميع المنتسبين إليها، إنما هو لطائفة تقوم بها الملة وتحفظ بها الطريقة من أن تزيغ أو تضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهو معنى قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس الحفظ حفظ ألفاظ الآيات وقرآن من حيث اللفظ دون المعنى، بل الحفظ للفظ والمعنى، وذلك بحفظ من يفهم هذا الكتاب ومن يفهم هذه السنة ويقوم بها. هؤلاء اللي ذكرنا أنهم يتركون القرآن، يتركون البخاري ومسلم، إذا كانوا لا يصدقون بالبخاري ومسلم كالفرق التي ما تعتد لا بالبخاري ولا بمسلم، هؤلاء ما يمكن أن نقيم عليهم الحجة من البخاري ومسلم وهم يكذبون البخاري ومسلم. لكن نقول في مجال المناقشة والمجادلة نرجعهم إلى الكتاب الذي لا يمكن أن ينكروه، ولو أنكروه لكفروا، كما قال الشافعي رحمه الله في القدرية: ناقشوهم في العلم فإن أقروا به وإلا كفروا. هذا الإلزام الخصم، ومقام الإلزام ليس كمقام التعليم وابتداء مع المتعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.